وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا في مدارسة في الكتاب شرح الورقات في الخطاب عند باب أقسام الكلام. قال: فأما أقسام الكلام فلها حيثيات، يعني ليست قسمة واحدة وإنما هي تقسيمات باعتبارات، فينقسم باعتبار كذا إلى كذا وكذا، وباعتبار كذا هذا تقسيم آخر لا يندرج مع التقسيم الأول، إنما هو تقسيم من جهة، يعني هذا المبنى من جهة أو من حيثية أو باعتبار عدد الطوابق، لا هو أربع طوابق، وباعتبار الغرف إذا كان، وباعتبار كذا، يعني تقسيم باعتبارات. فأولها من حيث ما يتركب منه، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو الله أحد، أو اسم وفعل نحو قام، أو فعل وحرف نحو ما قام. لكن في هذا يقولون لابد من اسم، في اسم مقدر ما قام هو ما قام، أثبته بعضهم أن الكلام يتركب من فعل وحرف، وبعضهم قال لا يتركب من فعل وحرف أبدا، لا بد من اسم. ولا يعد الضمير في قام الرجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره، والجمهور على عده، الجمهور على عده في ناس ظاهرية قالوا لا هو كده ما قام، ما قام مثل بطر أنه الثاني يقول لا قام هو، لأن المقدر مذكور في الذهن، موجود في الذهن، عدم ذكره في الكلام لا يلغي وجوده في الذهن وحضوره، أو اسم وحرف، وذلك إذا النداء يعني كالنداء نحو يا زيد، لكن هذا أيضا ليس حرف اسم ولكن هناك فعل مقدر تقديره أدعو زيدا، يا زيد أدعو زيدا. وأكثر النحاة قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما لأن تقديره أدعو زيدا أو تكرم أو أنادي زيدا، ولكن غرض المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحو. هذا كلام مهم جدا، معناه حينما يتعرض الأصوليون لباب من أبواب النحو أو باب من أبواب اللغة، فإنهم يعنون بما يليق بفنهم، بما يليق بعلمهم، فإذا كان النحويين تحقيقات لا تفيد الأصوليين لا يقولونها ولا يذكرونها، وإذا كانت هناك تحقيقات لم يعنى بها النحويون ولكنها تفيدنا في بيان معاني نصوص الوحي نحن نعنى ببيان معاني نصوص الوحي المقدس، نص مقدس، وليس كبيت شعر للنابغة والعنترة. هذا الخطأ فيه هين، ولكن الخطأ في فهم دلالات الوحي، فإنما هي فهم للوحي المقدس. ولذلك لا يكتفي الأصوليون ولا يحيل الأصوليون على ما هو في كتب اللغة. لا، لماذا؟ لأنه ليس كل ما في كتب اللغة يعني، وليس كل ما في كتب اللغة يفيد، إنما فيها، ونحن نحتاج أيضا إلى زيادة تدقيق ومزيد استقراء في بعض الجوانب. فاللغويون لم يبحثوا الأصلي، لم يبحثوا مسألة دخول الغاية في المغيب. هل الغاية تدخل في المغيب؟ امسحوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هل المرافق داخله؟ هذه بحثها الاصول، والاستثناء الوارد بعد جمل وكذا، ابواب كثيره جدا. فالاصوليون ياخذون من هذه العلوم ما يفيدهم في فنهم، ويحذفون ما لا يحتاجون اليه، ويضيفون ما هم بحاجة إليه وليس هناك. هنا فلا يقول أحد أن علم الأصول هو جمع من عدة علوم، قطعة من علم النحو، وقطعة من علم البلاغة، وقطعة من علم الحديث، وقطعة من علم الكلام. أبدا أبدا، ما يختلف من هذا كله علم واحد، إلا إذا كان هناك انتقاء واختيار وترجيح وإضافة وحد. هذا باختصار، ارجعوا الى المحاضرات السابقه، نحن ان اردنا هذا الاوسع مما ذكرناه بامثله كثيره في الدروس التي كانت في شرح منظومه العمريطي في على الورقه. قد هو يبين معنى خطير جدا، يقول: ولكن غرض المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلك النحو. أمر آخر، لماذا يعنى الأصوليون ببيان ما تتركب منه الجملة؟ بيان المفرد والمركب، بيان ما تتركب منه الجملة، اسمان اسم وفعل، حرف وفعل، حرف واسم وحرف. لأنهم إذا بدأوا في معنى من المعاني فإنما يبدأ له من أصغر وحدة معرفية في هذا الباب، أصغر وحدة معرفية في هذا الباب بالنسبة للأنطاق الكلمة اللفظة. ولذلك تجد في بعض كتب الأصول تعريف اللفظ، واللفظ يعرفونه أنه صوت يخرج من بعض المخارج، فيعرفون الصوت كيفية تحصل من احتكاك جسمين وهكذا، صوته كيفية معينة الصوت. لماذا؟ لأنهم يبدأون بأصغر وحدة معرفية في الباب، أن هذا يدعو إلى هذا وهذا يدعو إلى هذا، حتى تصل إلى نقطة ليس قبلها شيء، ليس قبلها شيء. وهذا ترتيب معرفي موضوعي منطقي. الواحد يقول: لماذا يعرفون الصوت؟ هل تعرف الصوت يفيدونها في استنباط الأحكام؟ لا، سيفيدك في فهم اللغة، في فهم القواعد. ماذا يفيدونك في فهم القواعد؟ اللغة ألفاظ، والألفاظ أصوات، ويبدأ بأصغر وحدة معرفية بداية. طيب، لا أطيل أكثر من هذا، لكن الماحة ابن عليه والكلام في الاصطلاح ينقسم من حيثيات أخرى إلى أمر الأمر ونهي الخبر والإخبار فيما أظن أمر وهو ما يدل على طلب الفعل نحو قم، ونهي وهو ما يدل على طلب الطرح نحو لا تقم، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، ولو قال يحتمل التصديق والتكذيب يكون أولى نحو جاء زيد وما جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا. ويقسم الكلام أيضا تقسيم آخر إلى تمن وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، فالأول نحو ليت الشباب يعود يوما، والثاني نحو قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج به، ويمتنع التمني في الوالد نحو ليت غدا يجيء لأنه سيجيء إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن، فيكون في القسم الأول وهو ما لا طمع فيه. والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر، وعرض بسكون الراء وهو الطلب برفق نحو ألا تنزل عندنا، ونحوه التحضير يعني نحو العرض، إلا أنه طلب بحث، طلب بحث. وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف والله لا أفعلن كذا. ومن وجه آخر ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز بحسب الاستعمال فيما وضع فيه اللفظ أو ما لم يوضع له اللفظ. فالحقيقة في اللغة ما يلب حفظه وحمايته، وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوع يعني على المعنى الذي وضع له اللفظ. أسد وضع الحيوان المفترس ما بقي في الاستعمال على موضع، رأيته أسدا يعني أسد حقيقي أي على معناه الذي وضع له في اللفظ. وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها وإن لم يبقى على موضوع، فالصلاة حقيقة لأنه اصطلح على استعمالها في الأفعال المخصوصة التي يأتيها المسلمين المستعملة في لسان الشرع للهيئة المخصوصة، فإن لم يبقى فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه في بر الوالدين بعد وفاتهما قال صلاتك الصلاة عليهما يعني الدعاء. الدابة الموضوعة في العرف لذوات الأربع حمار فإنه لم يبقى على موضوع اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. والمجاز في اللغة مكان الجواز، كان الجواز يعني العبور، مكان الجواز جزت على فلان أي مرات مكان المرور. وفي الاصطلاح ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، وهذا على القول الأول في تعريف الحقيقة. وعلى القول الثاني وهو إذا كنت الحقيقة بالقابل المعنى الأول يقابلها المجاز بالمعنى الأول هنا، والحقيقة بالمعنى الثاني يقابلها المجاز. فإذا عرفت الحقيقة بالمعنى الثاني فأنت تعرف المجاز بالمعنى الثاني حتى تتسق المعاني عندك، والمعرفة تكون متسقة ما تكون متنافرة. فتعرف الحقيقة بالمعنى الأول تعرف الأول، ثم تأتي فتعرف المجاز بالمعنى الثاني، فلا يلتئم منهما حقيقة يعني معنى متزن متوازن. فهمتم هذا؟ وعلى القول الثاني هو مستعمل في غير المصطلح عليه من المخاطب، حقيقة ما لغوية وهي التي وضعها وضع اللغة كالأسد الحيوان المفترس، إما شرعية التي وضعها الشارع، الصلاة للعبادات المخصوصة والصوم والحج، وإما عرفيا وضعها أهل العرف، وهي التي وضعها أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع، وهي في اللغة كل ما يدل على وجه الأرض، وأهل العرف الخاص كأرباب العلوم والصناعات. المصطلح على إني المرفوع بمعنى أهل النحو يقولون المرفوع بمعنى، لكن في الورشة وفي المصنع المرفوع بمعنى ثاني، وفي علم الحديث المرفوع بمعنى آخر. حديث المرفوع يبقى المرفوع عند أهل النحو غير المرفوع عند أهل أهل الحديث، غير غير المرفوع عند أهل الصناعات. العرف العام هو مصطلح عليه الناس، إما أهل بلد أو الدنيا. وهذا التقسيم إنما يتمشى عن القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأمر. هذا الكلام في غاية الأهمية، ما ينبغي أن يمر. ولما عرف الحقيقة عرف التعريفين، ولما عرف المجال عرف التعريفين، ثم قسم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. يقول لك هذا التقسيم يتمشى مع التعريف الثاني وليس التعريف. نحن نكتب نقرأ نستصحب هذه الدقائق حتى نعرف ما نقرأه هل هو متناغم أنه متناغم. فعندنا معرفة معارف متناثرة، أو أعرف في شيء يعني بعض الناس الذين يكتبون الكتب أو يكتبون الرسائل، فأعرف استحسان بتعريف، ثم يقول اختلف العلماء في حكم الاستحسان وفي حكم الاستحسان على التعريف الذي ذكره لا خلاف. لما يأتي اختلف على تعريف آخر، معرفة ممزقة متعارضة ليست قويمة. الخلاف هذا ليس على هذا التعريف، والحكم على شيء فرع عن تصوري، وأنت أعطيتني تصورا ثم أعطيتني أقوال، هذه الأقوال لا تكون على هذا التصور إطلاقا. وهذا كثير لمن يكتبون هذا التقسيم حقيقة لغوية شرعية عرفية، إنما يتمشى على القول الثاني تعريف الإيه في تعريف الحقيقة دون الأول. إنه لو على التعريف الأول من رقي في الاستعمال على موضوعه الصلاة وضعت للدعاء خلاص. إذا سيكون استعمال الصلاة في المعنى الشرعي مجاز، وفي المعاني العرفية مجاز، لكن التعريف الثاني جعل الصلاة حقيقة ولكنها حقيقة شرعية، لأنه نظر إلى الشرع له واقع خاص. الشرع استعمل اللغة العربية، القرآن العربي، الرسول عربي، السنة عربية، ولكنها مع استعمالها لألفاظ اللغة صار لها وضع خاص. وإذا تعرض، نعم، إذا تعرض يعني الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، هذه تقدر في تفصيل طبعا. إذا تعرض الحقيقة اللغوية والشرعية في باب الشرعية تقدم الحقيقة الشرعية، لأن الرسول بعث بيان الشرعية، ولا يوجد الحقيقة اللغوية ونفسر الحقيقة اللغوية إلا بالقرائن. وإذا تعارضت اللغوية مع العرفية فنقدم العرفية، كما قال والله لا أكل لحما لا يحمث بأكل السمك، أن الشرع سماه لحم، لكن هو في العرف ليس لحما، العرف لا يسمى لحما، ولا أجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لا يحمث، مع أن القرآن سمى السماء سقفا، ولا أجلس في سراج فجلس في الشمس لا يحمث، مع أن الشرع سمى الشمس سراجا. ولا يأكل الرؤوس، لا يحنث بأكله رؤوس السماء، لأن الرؤوس إنما تطلق في العرف على رؤوس الأنعام. فهمتم هذا تفصيل يعني في المطولات. الشرع حينما سمى هذه الأشياء بهذه الأسماء لم يرتب على هذه التسمية حكم شرعي، لم يرتب على هذه التسمية حكما شرعيا. والإجمال إنما أنا أعرف قصده من عرف الكلام، يعني حينما يقول الإنسان والله لا أقتلن، ويقصد بالقتل الضرب الشديد. حتى عندنا في بس يقول لك نزل في قتل، قتلوا قتل يا ولد قتل، وعملوا ايه؟ قالوا بعدين خدناه وشربناها عصير وشربناها بعد ما قتلوا قتل، بعد ما قتلوا قتل خدتوه شربتوه عصير. بس يعني عندهم يعني القتل زي يقول الضرب الشديد والاذى الشديد. المرأة تقول ابنة يعني أنا حد أبوك يقتلك، يقتلك يعني إيه؟ يعني يضربك يعاقبك عقابا شديدا. قال فإنه مبني على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية، فالألفاظ الشرعية والصلاة والحج وغيرهما والعرفية كالدابة، كل ده مجاز عندهم، عند أصحاب التعريف الإيه؟ عند أصحاب التعريف الأول. وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني. يعني هو في النهاية تقول المصنف لما عرف الحقيقة التعريفية والمجاز التعريفية لم يكن لنا الراجح كذا، ولكنه لما قسم بناء على التعريف الثاني فعرفنا أنه يرجح التعريف الثاني. فصنيع قال وجعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام مع أنهما من أقسام المفردات. يقول أقسام الكلام ويقول الكلام يقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا من أقسام المفردات. الكلمة الأسد حقيقة في كذا، مجاز في كذا، الدابة حقيقة في كذا، الصلاة حقيقة في كذا، مجاز في كذا، إشارة إلى أن المفرد هو يشير، لأن يريد أن يقول لنا اعلموا أنني قسمت الكلام إلى حقيقة ومجاز لأبين لكم أن الحقيقة والمجاز لا تظهر حقيقة ولا تظهر ولا تظهر مجاز إلا إذا كان في ضمن إيه؟ إذا كان في ضمن كان رأيت أسدا، رأيت أسدا أعرف أن أرى أسد حقيقي أو وليس، ولا يكون مجاز الا اذا كنت لو قال رايت اسدا على بحر اذا راى صوره، او رايت اسدا في التلفاز اذا راى. والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره. فالمجاز بالزياده فقوله تعالى ليس كمثله شيء، هو يريد هنا بالزيادة يعني يسموها يقول إركاب زائدة. هنا بعض الناس يعني مع القرآن لا يقول هنا الزيادة، ولكن إذا اعتبرنا أن الزيادة لا في الكلام المفيد لا تكون إلا لمعنى وإلا لغرض بلاغي ينفع نقول فيه إركاب زائدة. إركاب زائدة أي لمعنى، إركاب زائدة لغرض زائدة ولها فائدة، زائدة ولها فائدة. وبعض العلماء يقول صلة حتى لا يكون زائدة في القرآن، كما أن بعض الناس يعني يتحرجون أن يقول القرآن لفظ، يقول النظم من اللفظ من لفظ ينفظ ما ينفظ يعني يخرج كأنه مرمي لفظ الشيء رمان قد لا يناسب القرآن أن تكون لفظ لما يقول نفظ بعض الناس الأمر أظنه واسع فلما يعني عرف المقصد حتى لفظ الجلال ذكرت أساسنا في العربية وبدأنا لفظ الجلال اسم الجلال اسم ما يقول لفظ اسم الجلال ولا يقول لفظ الجلالة منصوب إلا الظاهر يقول لفظ الجلالة أو اسم الجلالة منصوب يعني في محل الناس يعني هذا يعني من يعني يصل إلى ذلك زين قال فالكاف زائدة لئلا يلزم إثبات مثل له تعالى لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل فكأنك تقول الكاف للتشبيه مش كده ومثل للتشبيه فكأنه قال ليس مثل الله مثل ليس مثل الله مثل لا فيقتضي إثبات المثل يعني يقول مثل الله لا يكون له مثل فكأنه أثبت مثلا لكن طبعا جاري على لسان العرب أن يكون مثلك لا يكفي يعني فأنت من باب أولى مثلك لا يكفي فأنت من باب أولى فحينما يقول ليس مثل الله مثل يعني لو كان افتراض محال لو كان لله مثل فلن يكون له مثل فكيف بالله الذي لا مثل له فهمتوا الألوان من الألوان وذكر ذكر هذا الكلام الإمام الشيخ محمد عبد الله دراز عليه رحمة الله في كتاب النبأ العظيم كتاب نافع جدا جدا يقول دائس ودائس في القرآن يدرسه ويحفظ منه واستطاع من الكتب الرائدة في بابه فيها فتوح من الله سبحانه وتعالى على عبده النبأ العظيم هذا من الكتب التي تدرس ولا تقرأ تدرس ولا تقرأ هناك كتب رائدة كثيرة في أبواب المعرفة والعلم إن شاء الله بعد هذا إن شاء الله بنبهكم على عليه لأن كان يدرس في العلم الفلاني لا يفوت كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا الذي توفر عليه جهدا كبيرا ووقتا كبيرا وستضبط له متناثرات الذهن لا يردها ربك وتجمعها ويجعلها في مرتبة في الذهن على نحو خاص هذه من المهمات توفر لكم الأوقات وتوفر لكم أعمار تضيف للدرس أعمارا إلى عمر عمره القصير هذا لو يعني رتب الترتيب اللائق في طلب العلم إن شاء الله يحصل الإنسان أضعاف ما يحصله غيره ممن ليس يعني على مثل حاله طيب فيقتضي ظاهر اللفظ نفسه مثل الباري لذلك اثبات مثل له ومحار عقلا وضد المقصود ان الايه مقصودها مثل اتت بالمثليه فكيف تاتي لتفسرها على اثبات المثل والمراد بالمثل الذات فإن المقصود منها نفي المثل فالكاف مزيدة للتأكيد فقال جماعة ليس في خلاف زيد والمراد بالمثل الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا وكذا أتى بك بقصد المبالغة في نفس ذلك الفعل عنه لأنه إذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. قال الشيخ سعد الدين مستزاني بس معلش تركات مزيدة للتأكيد كيف التأكيد ماشي الاسم موضحة تركات مزيدة للتأكيد يعني ما حين تأكيدنا إلا أن أقول فبما رحمة من الله لنت له هي ما تكون زائدة هي فبرحمة من الله فبما رحمة من الله لنت له وقولي ليس كمثله شيء هي ليس مثله شيء ومثل بمعنى الكلام فكأنه ذكر أداة تشبيه معا ليؤكد بيؤكد هذا هي ليس مثله شيء وزيدة ده ده بالنسبة على القول الأول على قبل وقال جماعة أما على القول الثاني لا الكاف ليست للتأكيد هي للتأسيس يعني ليس مثل الله مثل وليس فيها إثبات مثل لله ولكنه يقول كأنه قال مثلك لا يخلو مثلك لا يفعل هذا فكيف بك أنت؟ فقال مثل الله لا يكون له مثل فكيف بالله الذي لا مثل له؟ قال سعد الدين القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ لأن الله سبحانه موجود قطعا فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة وأنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله فلا يصح نفي مثل المثل فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه كما يقال ليس لأخي زيد أخ فأخ زيد ملزوم بواو والأخ لازم لأنه لابد لأخي زيد من أخ ولما يقول ليس لأخي زيد يعني أخ زيد وهو زيد فنفيت اللازم وهو أخ زيد أخ أخي زيد والمراد نفي ملزومه وهو أخ زيد إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد وهو محال والمداد بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية ويسمى هذا النوع مجاز إضمار نفس الكلام اللي احنا قلناه لو نفي مثل المثل فمثله لا يكون له مثل نفس الكلام ولا كما مريت يعني والمداد بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية ويسمى هذا النوع مجاز إضمار وشرطه أن يكون في المظهر اللي هو قرية دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل كونها جمالا واسأل القرية والعيرة التي أقبلنا فيها يعني كأنه معنى البلاغة أنه يقول لو سألتم الجدران لا أجابتكم لو سألتم العير لا أجابت والمراد الذين هم أهل القرية أو الذين هم في رفقة مع العير فإن قيل حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوع فالجواب أنه منه من المجاز حيث استعمل ما نفي مثل المثل في نفي المثل، استعمل نفى مثل المثل وهو يريد أن ينفي المثل، نفى أخو أخ زيد هي فين أخا زيد، نفى مثل المثل لينفي المثل. وسؤال القرية في سؤال أهلها فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه إلى آخر، عن الأبنية إلى سكان الأبنية، عن العير إلى من هم مع العير من الناس العقلاء الذين يسألون، إذا يسأل إلا من يفهم السؤال ويجيب. قال صاحب التلخيص والعلامة القزويني، تلخيص هذا كتاب البلاغة مشهور طبعا، وهو القزويني لخص كتاب المفتاح للإمام السكاني، وهذا التلخيص يعتني به عناية كبيرة جدا، شرحا وشروح وتحشية، وشرحه الشيخ سعد الدين التختزاني نفسه شرحه، وشرحه بهاء الدين بن السبكي أخو الشيخ تاج الدين بن السبكي وغيرهما من العلماء، وهناك حواشي كثيرة في المطول والأطول. قال صاحب التلخيص إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، الحكم الأصلي لمثله النص، ليس النص لأنه خبر، ليس ليس شيء مثله، ليس شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس شيء مثله، مع تقديم الخبر على إيه؟ على الاسم. فنقل الى اعراب اخر مجرور ليس كمثله، وقد تغير بالجر بسبب زياده الكاف، هذا هو نقل الكلمه، نقل اعراب الكلمه من النصب الى الجر، هذا اساس التجوز، وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف، والحكم الأصلي للقرية الجر، واسأل أهل القرية، فقال واسأل القرية، فنقلها من الجر بالإضافة إلى النصب، وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف الذي هو أهل، أهل القرية. والمجاز بالنقل نوع آخر، أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لمناسبة بين معنى المنقول عنه والمنقول إليه، كالغائط، الغائط تستخدم فيما يعني يخرج من الإنسان، كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي والمكان المطمئن من الأرض، المكان المنخفض يعني من الأرض، هذا هو الغائط، الغائط والمكان المنخفض من الأرض. ثم نقل إلى الخارج نفسه لأنه الذي يقضي الحالة، لأن الذي يقضي الحالة، لأن الذي، لأن الذي يقضي الحالة يقصد ذلك المكان طلب الاستدلال، فسموا الفضل وليس الفضيل، صححوا صح؟ فسموا الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك، واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى، كثرة استعماله صار لا يتبادر إلا ذلك المعنى، وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي، يعني بالنسبة إلى المعنى العرفي حقيقة، بالنسبة إلى المعنى اللغوي مجاز. فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر، إذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغوية، يعني قال إنها من قال إنه مجاز هذا قول مبني على إنكار الحقيقة العرفية، قال هو مجاز يعني مجاز لغوي. فقالهم لا، يعني ليس هناك مانع أن يكون الشيء الواحد هو حقيقة وهو مجاز باعتبارين. فالصلاة حقيقة في الدعاء اللغوي، وهي حقيقة في الهيئة المخصوصة بالنسبة لإيه؟ ومجاز وبالنسبة للغة. فالشيء الواحد يكون حقيقة باعتباره مجاز باعتبار الآخر. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة عادة. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز، إن هو نقل للأسد من معنى إلى معنى. في رأيت أسد، فإن معناه تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر، هذا معنى المجاز. فإن كل مجاز نقل، كل مجاز يعتبر فيه نقل. فقيمة والمجاز بالنقل، كل المجازات هي مجاز بالنقل. هذا يوهم أن هذا قسم خاص مقابل لبقية الأقسام، وهو يقول بل هو إن اعتبرناه قسما فكل الأقسام داخلة فيه. فقوله ليس كمثله شيء منقول من الدلالة على نفي مثل المثل، يعني عبر بنفي مثل المثل عن نفي المثل إلى نفي المثل. وقوله واسأل القرية منقول من الدلالة على سؤال القرية إلى سؤال أهل القرية، ولفظ الغائط منقول من الدلالة على المكان المطمئن المعين إلى غفلة الإنسان. قوله جدار يريد أن ينقض منقول من الدلالة على الإرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي إلى صورة تشبه صورة الإرادة الحقيقية. فالمجاز كله نقل، نقل اللفظ من موضعه الأول إلى معنى آخر، لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير. وهذا المجاز العارض في الألفاظ المفردة كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، ونقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى غرفة الإنسان. وقد يكون الصورة الثانية مع تغيير يعرض لللفظ بزيادة أو نقصان، وهو المجاز الذي يعرض للألفاظ المركبة. وبيستدرك يعني على إيه؟ على عبارة المصنف، وأنها عبارة مهمة توهم جعل المجاز بالنقل نوع مستقل من أنواع المجاز مقابل الأنواع الأخرى، اللي هو المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان والمجاز بالحد والمجاز بالنقل. أن لا، كل هذه الأقسام يمكن أن تندرج تحت المجاز بالإيه؟ بالنقل، لأنها نقل لللفظ من معنى إلى معنى. على هذا المثال الذي جاء به المصنف الغائب هو يخرج هو الإنسان، أي أنواع المجاز لم يكن المجاز بالنقل؟ المجاور اسم الشيء، اسم ما يجاور أو الحل والمحل فيه، فسمى الشيء الحال باسم المحل فيه. سموها ايه؟ علاقة المحلية. ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز الواقع في التكييف مجازا عقليا، وهو إسناد الفعل إلى غير من هو له في الظاهر. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.